شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأخوة، حق الأخوة، هي الأخوة في الدين، وهي الأخوة في الله رب العالمين. وإن حقوق الأخوة عظيمة، وإن واجباتها جسيمة. وعلينا عباد الله أن نتعارف وأن نتعرف على هذه الحقوق وعلى هذه الواجبات. واعلم أن الأخوة في الله جل وعلا إيمان، إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمنون فيما بينهم إخوة، تعلو أخوة النسب. فأخوة الدين، أخوة الإسلام، مقدمة على أخوة النسب وعلى أخوة العصب. والله رب العالمين حصر الأخوة في المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. فمن كان مؤمنا حقا كان أخا لأخيه المؤمن على الوجه الذي يرضاه الله رب العالمين. وكذلك الأخوة نعمة من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فامتل الله رب العالمين على عباده بهذه النعمة العظيمة وهذه المنة الجسيمة، وهو أنه ألف بين قلوبهم وجعلهم إخوانا متحابين في الدنيا، وهم كذلك في الآخرة على الأرائك ينظرون إخوانا على سرر متقابلين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. فقال: فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ومن تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم حال العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وما كان بينهم من تناحر وحروب لا تنتهي، فلما جاءهم بهذا الدين الغض الطري، هذا الدين الحنيف، لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم به، ألف الله بين قلوبهم بهذا الدين. قال الله جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فكان سبب الألفة هو الدين الذي جاء به رسول الله، فكان المنة وكانت النعمة فيما جاء به رسول الله، وهو الدين الذي مات عنه صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي رضيه الله رب العالمين، ورضيه نبيه الأمين، ورضيه السلف الصالحون رضوان الله عليهم. فمن تمسك به عادت الأخوة كما كانت، ومن تخلى عنه عادت الفرقة وعادت الشحناء والبغضاء أشد مما كانت. وما الواقع بين المسلمين عنكم ببعيد. عباد الله، إن الأخوة، حق الأخوة، هي من أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والبغض في الله، والعطاء في الله، والمنع في الله، وأن يستنكح المرء لا ينكح إلا لله، أي إذا أنكح رجلاً أنكحه لله، زوجه لله، وإن أعطاه أعطاه لله، وإن منعه منعه لله، وإن أحبه أحبه لله، وإن أبغضه أبغضه في الله. فالولاء والبراء دائر على أن يكون في الله ولله سبحانه وتعالى. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، ولاية محبة ونصرة في الدنيا والآخرة. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يشتمه ولا يخذله ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، حتى بعد موته له حق عليه في اتباع جنازته، وفي الشفاعة له، وفي الدعاء له، بل حتى في الآخرة كما في حديث الشفاعة. يأتي المؤمنون فيقولون: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا، كانوا يصومون معنا، كانوا يفعلون ويفعلون معنا، فيشفعهم الله رب العالمين فيهم. فأخوك لا يتركك حتى بعد موتك، ولا يتركك حتى يوم القيامة، يوم يؤول بعض الناس إلى النار فيخرجون بشفاعة إخوانهم بعد شفاعة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فإن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذا هو الإخاء الحق. ولذلك قال الله رب العالمين: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا منهم، وأن تكون أخوتنا في الله ولله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الذين يعيشون على ما كان عليه رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الفرقة فتأتي من خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحبة فيما كان عليه محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والبغض والشحناء في خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث النصف من شعبان أنه يغفر لكل أحد، يعني من المسلمين، إلا لمشرك أو مشاحن. فسره السلف أي المشاحن بأهل البدع، لأن البدع هي التي تأتي بالشحناء وبالبغضاء وبالفرقة. ولذلك كان السلف يقولون أهل السنة والجماعة، ويقولون عن أهل الأهواء أهل البدعة والفرقة. فكما أن الجماعة لسيقة كل الالتساق بالسنة، فكذلك الفرقة لسيقة كل الالتساق بالبدعة. فعلينا أن نتماسك على ما كان عليه أصحاب رسول الله، فإنه النجاة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وأخوك حق أخوك، والذي ينصحك في الله ويأخذ بيدك إلى الله، والذي يذكرك بالله، والذي إذا جالسته انتفعت به. فمثل الجليس السيء، مثل الجليس السوء، وجليس الخير كمثل حامل المسك وصانع الكير. فأما الأول فإنك إن جالسته إما أن يحذيك، إما أن يعطيك من الطيب الذي يبيعه، وإما أن تبتاع منه، إما أن يهاديك وإما أن تشتري أنت. وأما جليس السوء فكمثل نافخ الكير، إما أن يؤذيك وإما أن تشم منه ريحا خبيثة. فأنت منه على كل حال في سوء وأذية، بخلاف الأول الذي يذكرك بالله ويأخذك إلى سنة رسول الله وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أخوه المسلم، أخو المسلم، والمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده فهو أخوك حقا. أن تسلم الناس يسلمون من لسانك ويدك. بعض الناس يطلق لسانه في أعراض المسلمين نميمة وغيبة، وبعض الناس يطلق يديه سرقة أو بطشا، أو يصنع في أعراض المسلمين ما يصنع. هذا ليس بأخ على الحقيقة، وإنما الأخ المسلم يصون أعراض إخوانه من المسلمين ويتقي الله رب العالمين في إخوانه المسلمين. هذا هو الدين العظيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أول ما دخل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، جعلهم إخوة مع اختلاف دورهم ومع اختلاف أنسابهم، جعلهم إخوة يتوارثون بهذا الإخاء. كان بناء الدولة الإسلامية في بناء مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بناء المحبة الإيمانية، في بناء الأخوة، في الإخاء الذي هو عطاء وبذل. الإخاء عطاء وسخاء، والأخوة عزة وقوة. ولذلك لما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، قال له سعد بمحض الإيمان والمحبة والإخاء: أما مالي فأقتسمه أنا وأنت، ولي زوجتان، فانظر إلى أعجبهما إليك أطلقها وتنكحها أنت. هذا كلام ربما يمر علينا مرور الكرام في هذه العصور المتأخرة. وأما من علم حال العربي الذي يأنف أن ينظر أحد إلى حريمه أو أن يقترب منه، حتى إن أعرابيا لمح رجلا وقع بصره على حريمه فطلقها وقال: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه. هذا الحال كان حال العرب، حتى إن سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت آيات الملاعنة، ولما كان قضاء الله رب العالمين في من رأى أهله على سوء، نسأل الله السلامة والعافية، قال: لا يكون إلا السيف غير مصفح، لا يكون إلا السيف أضرب به عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الشاهد أن العرب عندهم غيرة، وعندهم غيرة شديدة، ولكنه لما جاء هذا الدين فصادف شغاف قلوبهم وامتلأت به صدورهم وآمنوا بالله حق الإيمان، وكانت المحبة بينهم صافية. قال: أما مالي فأقتسمه أشاطرك إياه، وأما زوجاتي فلي زوجتان، انظر إلى أعجبهما إلي أطلقها وتنكحها أنت. هذه منزلة ربما نظنها أنها خيالية، ولكن كذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر في المقابل إلى عبد الرحمن رضي الله عنه، وقف سعد هذا الموقف المشرف، ولكن بإزائه موقف آخر مشرف. قال عبد الرحمن: أما مالك فبارك الله لك فيه، فإن المرأة يعف عن مال أخيه ويحب له أن يكثر ماله وأن يبارك الله رب العالمين له فيه، وأما زوجاتك فبارك الله لك فيهن، ولكن دلوني على السوق. فلما دلوه عن السوق فما كان المساء إلا وعاد بسمن وأقط، وهو الجبن المجفف، فعمل رضي الله عنه حتى كان بعد أغنى الصحابة رضي الله عنه، أو من أغنى الصحابة، ولم يمر عليه إلا قليل حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بشاشة العرس، وعليه بشاشة العرس، فقال: يا عبد الرحمن مهيم؟ قال: يا رسول الله تزوجت. قال: أولم ولو بشاه. في هذه القصة العظيمة يبين لنا الصحابة رضي الله عنهم عظيم المحبة بينهم، وعظيم السخاء فيما بينهم، وعظيم العطاء فيما بينهم، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد كنا وإن الرجل ليكون أحق بالمال من أخيه الذي معه المال، ثم صرنا إلى عهد وفيه الدرهم والدينار أعظم منزلة عند الأخ من أخيه. هذا قول ابن عمر رضي الله عنه في عهده، أنهم كانوا يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرون أيهما أحق بالمال، هو أو أخوه. حتى إن بعض السلف كانوا يقولون: إذا أراد الرجل أن يعيب أخاه طاع طلب الحاجة من غيره، فإذا علم الناس عابوه لأنه طلب الحاجة من غيره. وقال بعضهم إذا سألك كم تريد فأعرض عنه، لأن حالهم أولاً ما كان يقول لك كم تريد، وإنما انظر حاجتك فخذها. حتى إن بعضهم كان يرمي بالكيس إلى أخيه، وأهديت شاة عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فقير فأهداها إلى أخ له، وأهداها أخوه إلى أخ له، قال حتى مرت على تسعة حتى عادت إلى الأول. هكذا كان حالهم رضي الله عنهم. يقول ابن عمر هذا تواضعا منه، وإلا فعهد السلف بعد الصحابة رضي الله عنه كان فيه خير كثير، ولكنه بالنسبة إلى ما كانوا عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم حدث تغير. فحال الصحابة رضي الله عنهم أعظم من حال التابعين الذين جاءوا بعدهم، فهذا حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وإنما يضربون المثال بالمال لأنه شقيق الروح، ومن كانت نفسه سخية بالمال فكانت بما دونه أولى سخاء وعطاء. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا غرز السلف الصالحين، وأن يحيينا على ما كانوا عليه رضي الله عنهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن لم يكن في الأخوة في الله إلا المحبة الصادقة الذي عليها من الأجر ما لا يقادر، حتى إن الله رب العالمين يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتناصحين فيا، وهو حديث ثابت صحيح عند أحمد رحمه الله. وجبت محبتي، حتى إن الأنبياء والشهداء ليغبطون المتحابين بجلال الله جل وعلا يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المتحابين في الله على منابر من نور حول العرش يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء. قال الصحابة: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم نزاع من القبائل، ليس بينهم نسب ولا بينهم أموال يتعاطونها، وإنما جمعهم الحب في الله. هذه هي الأخوة التي من أتى بها أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتحابون فيا؟ يقول الله جل وعلا: أين المتحابون فيا؟ اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع على محبته وتفرقا على محبته. هذه هي الأخوة الحقة، حتى إن الله رب العالمين يجعل جزاء من أحب أخا له في الله محبة صافية لله جل وعلا، جزاؤه أن يحبه الله رب العالمين. عند مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج رجل من قريته ليزور أخا له في الله، فأرسل الله له على مدرجته ملكا فقال له: يا عبد الله، إلى أين تذهب؟ قال: أزور أخا لي في الله. قال: ألك عنده من نعمة تربها؟ ألك عنده مصلحة تصلحها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أعلمك أن الله يحبك كما أنك أحببته فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من عند الله جل وعلا: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هذا جزاء من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، أن يكون العمل لله جل وعلا، لا يكون العمل لغير الله، لا يكون رياء ولا سمعة، لا يبتغي به المرء وجوه الناس، وإنما يبتغي به ما عند الله، يبتغي به الدار الآخرة، يبتغي به رضوان الله سبحانه وتعالى. قال: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ومن تتبع الآثار والأحاديث في هذا الباب علم أنها كثيرة، ومن أعظم ذلك وأعظم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك هي إفشاء السلام بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالإخاء لا يكون إلا عن محبة، والمحبة لا تكون إلا عن سلام، بل إفشاء السلام فيما بين المسلمين. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أي اجعلوه شائعا ذائعا فاشيا، لا أن يكون خافتا خافيا. هذا هو السلام الذي علمه الله آدم عليه الصلاة والسلام يوم نفخ فيه الروح، فقال له: اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فقل: السلام عليكم ورحمة الله. فقال لهم ذلك فقالوا له: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الله رب العالمين: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك، هذه تحية آدم صلى الله عليه وسلم، وهي تحية محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تحية الإسلام. السلام أن يفشو بين المسلمين. ومن أعظم ذلك أيضا، أي الذي يؤدي إلى المحبة والإخاء، قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق منبسط. فهذا مما يساعد على المحبة والألفة فيما بين الناس بعضهم مع بعض، وهذا هو الذي يؤدي إلى التعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان. أن تلقى أخاك بوجه طليق، أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه، وأن تقول للناس حسنة، وأن تقول كلمة طيبة، فالكلمة الطيبة صدقة. قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنة. ثم من أعظم أسباب ذلك أن تخبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أخا لله فليخبره، فإن ذلك أثبت في المودة وأنفع في الألفة. من أحب أخا لله فليخبره، وفي رواية: فليأتيه في منزله فليخبره، أن يأتي إليه فليخبره أنه يحبه في الله سبحانه وتعالى. ثم أعلم أن من أعظم أسباب الفرقة ارتكاب الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع أخوان ثم تفرق إلا على ذنب أصابه أحدهما. وأعظم الذنب الشرك بالله جل وعلا، ثم بعده البدع والمحدثات، ثم بعده الكبائر، ثم الصغائر. فمن أراد أن تدوم الألفة بينه وبين إخوانه فليتق الله رب العالمين، ولا يعص الله رب العالمين، ولا يرتكب بدعة ولا محدثة، فإنه حينئذ قد أتى بأسباب المحبة والألفة، وحينئذ يكون الناس كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على ما يرضيه، وأن يتوفانا على ما يرضيه، وأن يجنبنا معاصيه. اللهم اقبضنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين. Allah'a emanet.